الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم سيدنا للأنبياء والصحابة رضي الله عنهم. ما في مشكلة، يجوز. قال الله عن يحيى عليه السلام سيدا وحصورا، مش كده؟